عمر يقول انا رجل ملتزم بدات اصوم واصلي وعمري 16 عاما ولكن عندما كبرت كان عمري حوالي 63 عاما تركت صوم رمضان لمده سنتين ذلك لاني فقير وعندي اطفال واشتغل لكي اعيشهم وكان الوقت في الصيف ونحن في الباديه ويقولون اذا لم تصوم قبل رمضان لا يقبل منك ولم اصوم وذلك لجهلي فماذا يجب علي حين انا رجل مسلم عليك التوبة عليك أمور ثلاثة الأول التوبة إلى الله والندم على ما فعلت في هذا الشيء الغرض وعدم العودة إلى هذا الشيء يعني أن تعد العزم الصادق أنك لا تقصد رمضان بعد ذلك وأن تحرص على الصيام تندم على ما مضى من عملك هذا والأمر الثاني البدار بالصيام تقضي هذه الشهوات سببين تقضيها والأمر الثالث توقع كل يوم مسكين نص ساعة من التمر أو غيره من بوت بلد من الأرز أو الحنطة تركها بعض المطرح ولو واحد أو فقير واحد أو فقير تجمعها وتركها بعض المطرح أو بيت نقيط أو بيتين فقير غير تجمعها بسرعة المياه بعد قبل الصيام وبعد الصيام هذه أمور الدلالة على أول التوبة والندم والاستغفار مما فعلت من الذنب العظيم الأمر الثاني أن تصوم الأمر الثالث أن تطعم على الدنيا المسكين من قوت البلد من الأرز أو تمر أو حنطة توفي هذا الطعام بعض الفقراء ولا يلزم أن يكون بحاجة إليها ولا بقي مضاعفة ولا بقي غيره ولا بيتا صغيرا توفي المياه نعم.